الإسلام بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن في هذا اللقاء نكمل الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، ونأخذ مناقشات أو أسئلة على ما سبق أن تكلمنا عليه. فنحن تكلمنا على قواعد في البلوغ، وقلنا إن تحريم البلوغ فيما يخص منعه يدور على ثلاثة أشياء. نعم، عبد الله، ها؟ الظلم والربا والميت. الظلم والربا والميت. نعم. مثال الظلم، في رجل بعير الكلب سرق؟ لا، هذا الدليل. أريد المثال، مثال للبيع المحتمل على الظلم فصار حرام. لا، نعم، مثل الغش، الغش ومنه التدليل، ومنه كتمان العلم، التدليل وكتمان الغيب، التدليل وكتمان العلم بينهما فرق، لأن التدليل إظهار الرجل بمظهر جيد، وكتمان العيب إخفاء العيب، إخفاء العيب، ويظهر ذلك بالمثال. فإذا أراد الإنسان أن يشتري أن يبيع سيارة قديمة العهد ثم ضربها بوية ولوقها وجملها ثم باع، فهذا يسمى ايه؟ كتمان عيب ولا تدليل؟ تدليل. وإذا أراد الإنسان أن يبيع سيارة وفيها كسر ولكنه أخفى هذا الكسر فهذا كتمان عيب، وكلاهما حرام، وكلاهما يجعل للمشتري الخيار بين الإنفاق وبين الرد. فيه قصة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر بصاحب طعام يبيع الطعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده فيه، فإذا أدخله قد أقامته السماء، أقامه المطر وابتلج المطر، فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله أصابته السماء، فقال من غش فليس منا. فلماذا تجعلون هذا؟ تجعلونه من باب التدليل أو من باب كتمان العيب؟ من باب كتمان العيب. تمام. طيب، رجل أراد أن يبيع شاة فمنع حليبها لمدة يومين من أجل أن يكون ضررها كبيرا، فيظن المشتري أنها ذات لبن، يعتبر هذا تدليسا وليست منعا، لأن الشاة ليس بها عيب لكنه أظهرها في المظهر الجيد وليس كذلك. تمام. إذا هذا التدليس مكمل العلم حرام لأنه ظلم. والثاني قاعدة الثانية التي يدور على تحريم المعاملات الميسر الأكثر. ما هو ضابط الميسر؟ لكن ضابط الضابط مهم مثال الضابط للميسر تمام. الضابط للميسر ان تشتمل المعامله على المغالبه بحيث يكون احدهما اما غانما واما غارما. طيب والمثال الممنوع هو الربا المشتمل على الظلم في قوله وإن جبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فما هو الجواب عن هذا؟ طيب أنت قلنا بتحريم الربا استثمار الربا جاء في السنة بتحريم الربا وإلا النقودية تمام؟ مجال كانوا عندنا باع أكل التمر صاع بصاعين وقال كلهم هذا عين الربا لا نحن الربا جيدا هو الأمر كما قال الأخ السنة جلت على أن الربا يحرم وإن لم يكن فيه ظلم والدليل لهذا ما أشار إليه الأخ وأتى بطرف الجن وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا عن الربا لكن ما الذي حفظ الإخوان لا طيب والصحيح جاء فلا تفعل وقد رد البيت احسنت في على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله كنا ناخذ صاعا من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثه فقال اول يعني اتوسع من هذا الصاع قليلا لا تفعل ردوا هذا عين الربا مع انه ليس فيه ظلم الذي اشترى صاعين من الربيع دفاع جيد استفاد بالكمية والذي اشترى الجيد الصاع الصاعين استفاد بالكيفية فكل منهما لم يستمع له الظلم ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا عين الربا. ننتقل إلى حديث عائشة في قصة بريرة وذكرنا أن في قصة بريرة انا لما عتقت فقد تخير النبي صلى الله عليه وسلم فقد طاعه معه الاول تمام هذه واحده السنه الاولى انها لما عتقت خير النبي صلى الله عليه واله وسلم بين ان تبقى مع زوجها مغيب او ان تفارقه فاختارت البقاء او الجراح فتبقى ذلك على زوجها فكان له معها فقه تخالف الغالب في احوال الناس فكان رسول عليه الصلاه والسلام يقول الا تعجبون من حب المغيث لبريره ونزوع بريره لمغيث فنقول بلى هذا عجب لان الغالب ان الحب متبادل والكراهه متبادله فشفع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتها اليها يعني ان تبقى ولا تستمر فقالت رضي الله عنها ان كنت تامرني بذلك فسمعا وطاعه وإن كنت تشير علي فلا حاجة لديك. قال بل أنا أشير. قال لا حاجة لديك فلك من جاء. هذه جملة. جملة ثانية ثالثة هنا نعم. أقول يقبل الصدقة يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. والذي حصل مع بريرة نعم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتا فوجه اليه بطعام ليس فيه، فقال الم ارى الكرم على النار؟ قال يا رسول الله هذا لحم تصدق به على بريره، يعني وانت لا تاكل صدقه. فقال ولها هو عليها صدقه ولنا هديه، فاكل منه. يستفاد من هذا الشيء من هذا الحديث فائده عظيمه، ولأن ما كان حراما بكسره إذا أخذ بطريق المباح فلا بأس. فمثلا هذا اللحم صدقة حرام على الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاءه عن طريق الصدقة، وحلال إذا جاءه عن طريق الهدي. فيتبعه الخمر بحسب وسيلة التملك. ومن هذا لو انك ذهبت الى البنك وصرفت منه دراهم في أدمئة مجموعه من افرادك، هل يجوز او لا يجوز؟ يجوز، لانني انا امنت معامله على وجه الحلال. اما هو معاملاته ربويه وعلى نفسه، وقد اخذ العلماء من هذا قاعده مفيده جدا، وهي أن ما حرم لكسب فهو حرام على الكاسب دون غيره، وما حرم لعينه فهو حرام على الكاسب وعلى غيره. معنى طيب، لو أن شخصا غصب مالا وباعه عليه ما تقولون؟ حرام علي نشتريه ولا هذا حرام؟ غصب مالا وباعه عليه، أنا أعرف أنه مغصوب من ذلك حرام، لأنه حرام بأن هذا المال حرام. لكن لو عامل شخصا بربا ثم اشتريت منه ما تعامل به بالربا فالشراء جائز، لأنه ليس حراما بعينه ولكنه حرام بكسبه. طيب، لو أن شخصا باع على آخر خمرا فهل يجوز أن أشتريه من الثاني؟ لماذا؟ لأنه حرام لعلمي. وكذلك لو باع خنزيرا أو باع ميتا أو ما أشبه ذلك لن يكون حراما، لأنه حرام لعلمي فيستعمل به بها مطلقا. السنة الثالثة التي جاءت يعني سريرة أحسنت أن الولاء لمن أعطى. إذن نعود إلى شعر الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة كلها واشتريت لهم الولاء، فأخذت سريرة اشترت سريرة وقالت لأهلها الولاء لكم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخاطب الناس وقال ما بال اقوام يشتركون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان الناس شرطا. تكلمنا على قوله ما بال اقوام، وقلنا ان في هذا دليلا على أنه ينبغي في المواعظ العامة أن لا يعجل، لأن التعيين يضيق الدائرة إلا إذا كان التعيين على سبيل على سبيل التنفيذ فلا بأس. وقول عليه الصلاة والسلام يشتركون شروطا ليست في كتاب الله. ما معنى قول ليست في كتاب الله؟ هل معنى أن الشروط لا تصح إلا إذا كان منصوصا عليها في القرآن أو في السنة؟ أو معنى الحديث أن الشروط إذا كانت مخالفة لكتاب الله فهي غير صحيحة؟ الثاني إذا يقول في الحديث تقدير وهو ليس في كتاب الله سلها، ليس في كتاب الله سلها، وليس بشرط أن يكون الشرط المتفق عليه موجودا في القرآن والسنة، لأن هناك شروطا لا توجد في القرآن والسنة، لكن السنة على القرآن والسنة لا يلزم منها. المقصود بقول ليس في كتاب الله أي ليس في كتاب الله حلها وإباحتها. يقول فهو باطل وإن كان 100 شرط، يعني وإن شرط 100 مرة. لو شرط هذا الشرط المخالف للشرط 100 مرة والتزم المشروط عليه بذلك فإنه لا يثبت ولا يلزم، لأن ذلك محاسة بالله ورسوله. ونرجع هذا أمثلة. رجل باع جارية، رجل باع جارية أنا على شخص، واشترط على المشتري أن يجامعها البائع لمدة شهر، فوافق المشتري على ذلك، قال قبل الشراء ولك أن تجامعها لمدة شهر، فما حكم هذا الشرط؟ هذا الشرط باطل، لأنه ليس بحلال في كتاب الله، فإن الفرج لا يباح إلا لزوج أو مال، الفرج لا يباح إلا لزوج أو مال، لقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، والمبيع بمجرد تمام العقد ينتقل الملك من البائع إلى المشتري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبد وله مال فماله إلا بباع، وهذا يدل على أن الملك ينتقل بمجرد تمام العقد. وعلى هذا فإذا اشترط البائع على المشتري أن يجامع الأمة المبيعة لمدة شهر فإن هذا الشرط لأنه لا يستطيع كتاب الله يسله. طيب مثال آخر، تزوجت امرأة من رجل على شرط أن يطلق زوجته التي معه، فما حكم هذا الشرط؟ هذا الشرط باطل، هذا شرط باطل، لأنه يخالف الشرط. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتدفأ ما في صحتها أو ما في جهالها، فإذا اشترط على الزوج أن يطلق الزوجة السابقة فالشرط لا يكون باطل ولا يجوز احتمال، لأنه ليس بك بذلك. طيب رجل باع بيتا وقال أشترط عليك أيها المشتري أن أسكن هذا البيت إلى أن أجد بيتا آخر، إلى أن أجد بيتا آخر، فوافق المشتري على ذلك، على أن البائع يسكن البيت حتى يجد بيتا آخر. هل الشرط صحيح ولا باطل؟ صحيح. نعم صحيح. صحيح بيننا وبينه ماذا يجد بيتا؟ نعم قد يجده في اسبوع او في شهر او في سنه، وقد يتبارك من تعرض عليه البيوت يقول هذا البيت ما يصح، كلما عرض على البائع بيت قال هذا ما يصح، علشان يجد في بيته لبداع. إذا المدة مجهولة أو معلومة؟ مجهولة. وكل شيء مجهول فإنه من الميت. كل شيء مجهول فهو من الميت، لأن العقل يقول دائما ما يقول هو الفرج. إذا هذا الشرط إيش؟ باطل. لا، لأنه ليس في كتاب الله سنة. لكن نعم لو قدر أجلا محددا بحيث يقول أحسن ما تبقى سنة مثلا، رجعت هذا البيت على ما أسكن فيه حتى أجد بيتا أو تمضي السنة، يعني حتى أكثر، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ قال بعت عليك بيتي هذا بشرط أن أسكنه حتى أجد بيتا أو تمضي سنة، أيجوز هذا أو لا؟ نعم، أو تمضي سنة ما في هذا. لأن حتى أجد بيتا في جهاد، ولهذا ينبغي أن تكون في عادتكم في مثل قولي أو المصباح أو قول من منع، كما هو المعروف عند العلماء. لأن العلماء من أقول هذا الشرط فاسد، لأننا لا ندري متى يجد البيت، قد يجد في شهر ويتوقف للمشتري أحد عشر شهرا، وقد يجده في ستة أشهر إذا قالوا ستة أشهر، وقد لا يجده إلا عند ثمن السنة. وقال بعض العلماء بل هذا الشرط صحيح لأنه حجب إذا مدة سنة، فإذا توفر أكثر من ذلك لأن وجد بيتا لمدة ستة أشهر فإن المشتري يكون غانما، لكن البائع لا يكون غانما لأنه قد دخل على أنه يذكر ما كان يذكر حتى بيتا أو تمضي سنة. ولهذا نرى أن القول الراجح في هذه المسألة أن مثل هذا الشرط خفيف، ما دام حدد أو أكثر وعين الأجل فإن الشرط خفيف، والناس قد يحتاجون إليه، قد يكون الشخص يريد أن يبلغ بيتا بدل بيته ويشترط على المشتري أن يبلغ هذا البيت مدة سنة أو حتى يجد بيتا. طيب، لذا رجل تزوج امرأة فاشترط عليه أن لا يتزوج عليها أخرى، اشترط عليه أن لا يتزوج عليها أخرى، فهل هذا الشرط صحيح أو صحيح؟ نعم. طيب، إذا كذب الزوج لا وقال اشترط على نفسي أداء تزوج عليه امرأة، فهل هذا الشرط يتضمن ظلما لأحد؟ لا. لكن لو اشترط عليها أن يطلق زوجته التي كانت معه فالشرط يتضمن ظلما وهو طلاق الزوجة الأولى. أما هذا الذي اشترط عليه أن لا تزوج عليها أخرى فإنه لا يتضمن ظلما. طيب، يتضمن حجرا على الزوجة لا تزوج؟ نعم. أو لا يتضمن؟ هذا الحجر حق للزوج أو لغيره؟ للزوج. إذا لم يحجر على نفسه وأن لا يتزوج، هل أحد ظلمه؟ لا. إذا الشرط صحيح أن لا يتزوج عليها أخرى. طيب، لو كان هذا الرجل الذي اشترط عليها لا يتزوج عليها أخرى كان معه زوجة سابقة وقد رضوا بها، إنسان من لا يتزوج امرأة أخرى ومعه زوجة سابقة قد رضي بها أهل الزوجة الجديدة أن تبقى معه، فاشترط عليه أن لا يتزوج عليه امرأة أخرى فوافق، ولكنه لما دخل بالزوجة الجديدة أراد زوجة أخرى فقال الآن في حيرة، إن تزوجت امرأة أخرى فتحت النكاح هذه الزوجة الجديدة، لأنه إذا فات شرطها فلا شرط. فتحيل بحيلة صدق الأولى وأتت وتزوج جديد، قال كيف تزوج ومشروط عليه؟ قال إن كان عندي زوجة من الأول كان بدلا، هل لهم الحق أن يطالبوه بفسخ النكاح أو لا؟ لهم الحق. نعم لهم الحق. فإذا قال أنكم فرضتم من زوجة أخرى وهذه طلقتها الأولى، قالوا نعم لكن الأولى أزوج ولا تهمنا، أما تزوج جديدة هذا يهمنا فيضر، فنقول نعم لكم الشرط ولكم في هذا الحال الخيار إذا تزوج زوجة جديدة بين أن يبقى النكاح أو يفسخ النكاح. والمهم يا أخوان أن نأخذ من هذا الحديث ما كان من شرط الليل الذي في كتاب الله فهو باطل، أن نأخذ منه قاعدتين مهمتين. القاعدة الأولى أن الشروط المخالفة لكتاب الله باطلة مرفوضة حتى لو أفسدت وكذبت 100 مرة أو 1000 مرة فإنها لا تفسد. الثانية أن الشروط التي لا تخالف كتاب الله شروط المسلمون على شروطهم إلا شرطهم أحل حراما أو حرم حلالا. الوفاء بالشروط الثابتة الجائزة هل هو لازم أو غير لازم؟ نقول هو لازم، يجب على من اشترط عليه شرطا في عقد نكاح أو بيع أو إجارة أو رهن يجب عليه أن يوفي به إلا إذا أسقطه من له الشرط، إذا أسقطه من له الشرط فلا بأس، وإلا فيجب أن يوفي بالشروط التي اشترطت في العقود، لأن الوفاء بهذه الشروط داخل في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالأمر بالوفاء بالعقود يشمل الأمر بالوفاء بالعقد ذاته وبما شرط فيه من شرط، لأن الشروط في العقود أوصاف لها. ويدخل في قوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالشروط التي يلتزمها المسلم وهي جائزة في الكتاب والسنة يجب عليه الوفاء بها، ولكن لمن له شرط أن يسقط الشرط. مثال ذلك ما مثلنا به أول، باع رجل بيته واشترط في ثمنه لمدة سنة فهذا جائز، فإذا رغب البائع الذي اشترط أن يسقطه لمدة سنة إذا رغب أن يسقط هذا الشرط فله الحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. أولا هل هذه الجمل فيها فاسد أو لا؟ هل فيها فاسد؟ قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق فيها فاسد، ما فاصلته؟ القاء، فاصلة القاء. قضاء الله أحق شرط الله أوثق وإنما الولاء من أعتق ففيها سد. فكيف يقع السدع من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قد قال لحمل بن نابغة حين اعترض على دية الجنين، قال يا رسول الله كيف أضمن من لا شرب ولا أكل ولا نفق ولا استهل؟ فمثل ذلك يضمن. قال إنما وسمي الإخوان الكفار من أجل فجره الذي فجا. فهنا لم نفتح كيف جمع نقول الفجع نوعا فجع يحق اللفظ ولا يبطل حقه، فهذا جائز، بل قد يكون محمودا إذا كان لغاية محمودا. وفجع آخر يقصد منه إبطال الحق فهذا مذموم، وهو الذي يستعمله الحكام في كلامنا من أجل أن يحسنوه أمام الناس فيقبلوه. حمل بن نابغة قال كيف أحمل أو كيف أضمن من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يقال. ما مراد بهذا القول؟ إبطال الحق. إبطال الحق. فلهذا ذمه الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ثم نقول السدع في الكلام تحسين له، فإن كان المقصود به الحق على قبول الحق فهو محمود، وإن كان المقصود به إبطال الحق فهو مذموم، وإن كان لا هذا ولا هذا فهو من الجاهل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: قضاء الله أحق، اعلم أن قضاء الله من قبل يقتل شرعي وقدر حجري نعم وقدر. وما هو الذي ينتقل إلى شرعي وقدره؟ الذي ينتقل إلى قبل الشرع وكونه هو الشرع وقدره هو القبر. ينتقل قضاء الله إلى قسمين: كوني وشرعي فقل قدري وشرعي. فالشرعي ما يرضاه الله عز وجل ويأمر به، والقدري أو الكوني ما يقضيه له على عباده من التدبيرات الإلهية. مثال الشرعي قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى يعني أمر ووصى ألا نعبد إلا إياه. ومثال الكون القدري: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى بمعنى قدر أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومنه أيضا قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. هل يمكن أن يقول المراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي؟ لا، لأن الله لا يقضي شرعا من الفساد، لكنه يقضي قدرا للفساد بحكمة. قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إذا دابت الأرض. من مراد القضاء؟ قدري أو شرعي؟ قدري. لما قضينا على الموت يعني أمتنا ما دلهم على موته أي سليمان إلا دابة الأرض تأكل من سأته. ما هي الفتاة؟ العقرب. سليمان عليه الصلاة والسلام كان يستخدم الجن لمصالح، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأحزاب. الشياطين تخيوه، الجن تخيوه. الشياطين ذكر هنا ثلاث أقسام: بناؤون وغواصون ومتصلون. البناء يبيع القصور الشامخة التي يعتد عن مثلها الإنسان، والغواصون يغوصون في البحار يأتون له بالدرار وكل الجواهر وغيرها. والثالث مقررون في الأقساط لأنهم تمرضوا فقرنهم في الأقساط أي في الأغلاق، لأن الله تعالى أعطاه السلطان الواسع. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فاستغفر ماله وزير تجد في أمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأقساط. وذلك لأن الشياطين عندهم من القوة والقدرة ما ليس عند بني آدم. سليمان عليه الصلاة والسلام لما أتاه خبر ملك السبأ قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: أكيد من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من المقام. وكان له مدة معينة يقوم بالمقام. قال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من المقام وإني عليه لقوي أمين. قال: لي عندي علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أيهما أسرع؟ الثاني. يعني إذا مددت طرفك ثم رددت آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه الجهالة تدل على التركيب والتعظيم، يعني من حين ما قال الذي عنده علم الكتاب على أبيك لي قبل أن يرتد إليه باقه ورآه مستقرا يعني ثابتا كأنه في مكانه منذ سنوات. ولهذا جاء كلمة مستقرا مع أن الكتاب والرجوع يحسب متعلقه ما لم يكن المتعلق خاصا، لأن كان خاصا وجب ذكره، وهنا المتعلق خاص ولا خاص، لأنه قال مستقرا عنده أي ثابتا لا يتبحث كأنما وجد لمدة سنوات. قال هذا من قول ربي، فما الذي جاء به من اليمن لمدة شهر من الشام؟ ما الذي جاء به؟ الملائكة، جاء به الملائكة، لأن الذي عنده علم النجاة رجل علمه الله تعالى دعاء فجاءت الملائكة صورا، والملائكة أقوى من الشياطين وأقوى من الجن، والجن أقوى من بني آدم، وبنو آدم هذا الذي أقام الجن وأقعدها هو أضعف من أنواع الثلاثة، أضعف من الجن وأضعف من الملائكة. طيب إذا نقول فلما قضينا عليه الموت ما دل على مقصد إلى مسجد الغرب، نقول في هذه الآية أن الله أماته سليمان وبقي مرتدعا على عطاء هذا وهو مجد، ولكن يعملون ويرتعون لأنهم يظنون أن سليمان أنه حي وأنه سيعاقبهم إذا لم يقوموا باجتماع سلبهم به، فصاروا يرتعون ويعملون يظنون أن سليمان حي. فجاء دابة الأرض، نسأل الله أن يكفينا شر دابة الأرض في كلنا وفي ديارنا، دابة الأرض هي التي تسمى عندنا الأرض سويفة صفرة لكنها عديدة أشد من النار إذا وجد الكتاب أن تأكله، أكلت العصا فلما أكل العصا انهار، فخر سليمان عليه الصلاة والسلام، فلما خر تبين بالجن أي ظهر لنا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. طيب إذا قضاء الله ينتقل إلى إيش؟ شرعي وقدري. الشرعي يتعلق بما يحبه الله عز وجل ويأمر به، والقدر بما يقضيه ويقدره ويكون محبوبا له ويكون غير محبوب. ما المراد بالقضاء في قوله صلى الله عليه وسلم قضاء الله أحق، الشرعي او القدري؟ طيب الشرعي لا شك فيه ان المراد بهذا الحديث الشرعي، لكن ربما نقول والقدر ايضا، فإنما قدره الله على عباده ولو كرهوا أحق مما لم يقدره ولو أحقوه، وعسى أن نكرهوا شيئا وهو خير لكم. فيمكن أن نقول إن قوله قضاء الله أحق يشمل القضاء القدري وقضاء الشرعي، أما القضاء الشرعي فلا شك فيه، وأما القضاء القدري فهو مستمر، ولكن الأمر يحتمل، ولا شك أن ما قضاه الله عز وجل قدرا على عباده لا شك أنه حق وأنه خير من عدمه. فإن قال قائل أليس الله تعالى يقضي بالحق ونحن نشاهد بعض المقضيات فيها سر؟ وأخذون على هذا السؤال، والله يقضي بالحق، كل قضاء الله حق، كل قضاء الله حق، لكن نشاهد الأشياء التي يقضيها الله شق، نشاهد بها شقا، فكيف يتفق هذا مع كونه حقا؟ الجواب الشر يكون في المقضي ولا يكون في القضاء، يكون في المقضي ولا يكون في القضاء. القضاء فعل القاضي والمقضي مفعول القاضي، فالشر يكون في المحلول لا في السعر. فهذا الذي قضاه الله عز وجل شر باعتبار ذاته، اي باعتبار ذات المقضي لا باعتبار قضاء الباب له، فان قضاء الله له حق بلا شك وخير بلا شك. ولهذا ثبت الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: والشر ليس اليك. اذا ذلك اثر الله سبحانه وتعالى السماء بماء منهمك فأغرقت الزروع، أغرقت الزروع، هل هذا خير للناس أو شر؟ شر باعتبار المقضي، لكن باعتبار قضاء الله له خير، لأن الله سبحانه وتعالى يصيب الناس بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون. قال تعالى: بعض الحساب في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذا تولى لهذا المقضي المكروه عند الناس خير أو غير خير؟ خير. وحق ولا باطل؟ حق. طيب مثال آخر طبيب بالنسبة لنا، رجل له مثل طبيب، له مثل طبيب أصيب بمرض، فقرر الأطباء أن يقوى هذا الطبيب، أن يقوى هذا الطبيب. الكيد في حد ذاته شر ولا شر؟ شر. الإنسان لا يريد أن يؤلم ابنه في النار، لكن المصلحة التي تترتب على هذا الكيد جعلت هذا الكيد سائغا. فتجد الرجل ينفق بابنه للطبيب ليكويه مع انه يكره الكيد، لماذا؟ ان يترتب عليه من الاثار المحبوبه الى الشر، اليس كذلك؟ طيب انت الانسان الكريم يعطى دواء كريها الرائحه مر الطعام فيبتدعه، او يقول هذا كريها الرائحه مر الطعام لا اريده. الاول او الثاني؟ الاول. اذا ادعو لهذا الدواء مكروه عنده، لكن بما يترتب عليه من الاثار ياتي فرق. فهناك اذا فرق بين المقبول وبين الفعل. ففعل الله وهو قضاؤه كله حق وكله خير، لكن مقبولاته منها ما هو خير ومنها ما هو شر. طيب هل يمكن ان يكون الفعل الواحد خيرا من وجه وشرا من وجه، او خيرا لاولاد وشرا لاولاد؟ نعم يمكن، يمكن ان يكون خيرا من وجه وشرا من وجه، وخيرا لاولاد وشرا لاولاد. حدثنا ان رجلا شاب مصيبة بمرض، وكان هذا الشاب منحرفا فأصيب بمرض وأنهكه المرض وأشفى على الموت، ولكن الله سبحانه وتعالى شفاء، فلما شفاء استقام الرجل بسبب الشفاء من هذا المرض وبسبب ما أصابه من المرض من الألم والحصى. إذا انتظار المرض الآن خيرا من وجه وشرا من وجه آخر. طيب أيضا حصل حادث، وكل اللي حدثكم بهذا واقع، حصل حادث ما في عائلة وكان فيه رجل منحرف، فمات بعض العائلة من هذا الحادث، فصار هذا الموت سببا لبداية الرجل المنحرف. إذا صارت المصيبة شرا من وجه خيرا من وجه آخر. طيب وقد يكون خيرا لقوم وشرا لآخرين. مثال: نزل المطر وكان صاحب حرب يحتاج حربه إلى سقف، فتراه هذا المطر. إذا المطر خير أو شر؟ خير. رجل آخر أتم بناء بيته قريبا وهو لا يزال رطبا فجاءه المطر فأفسده. ماذا كان المطر له؟ كان شر. إذا تقول فلو هذول كله خير وكله حق، وقد يكون المقضي شرا لآخرين لقوم وخيرا لقوم آخرين. فإن قضى الله لحق وشرط الله أوفى، كيف شرط الله أوفى؟ شروط الله عز وجل هي شرائع الله، كل الشرائع لها شروط. الوضوء مشروط ولا لا؟ والصلاة والزكاة والصوم والحج كل الشرائع لها شروط. الله عز وجل أوثق أقوى وأتم وأولى باللزوم من شروط الخلق. ومن شروط الله أن الولاء لمن أعتق، ومن شروط الخلق أن البائع يستلزم الولاء له. أيهما أوثق؟ شرط الله أن يكون الولاء لمن أعتق، لمن أعتق. وإنما الولاء لمن أعتق لا لغيره، حتى لو شرط على المعتق الولاء لغيره فإنه لا يقال شرط. فلو قال الإنسان لصاحبه أب مملوك قال أعتق عبدك وأرجو من فضلك أن تجعل ولاءه لي، أنا صاحب اجعل ولاءه لي، فقال نعم أفعل، فأعتقه وقال يا رب إن عبدي هذا حر وولاءه لطريق فلان، هل يصح هذا الشرط؟ لماذا؟ لأن الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. بقية قول الحديث ترى تأتي في درس آخر، وأنا أحب في مثل هذه الأحاديث الجامعة أن أتكلم كثيرا عليها بما فيها من الفوائد إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله الناس يقول المسجد ما يمكن الناس أن يبقى في حديث واحد يومين أو ثلاثة أيام. نعم، أنا أقول العلم كله خير، وكون الطالب يتفتح له معاني في الأحاديث أو في الآيات الكريمة خير من كونه يمرها مرة سريعا ولا تجد منه. ونرجع الآن إلى الأسئلة. وما هي المدة المحددة؟ لا أحذر الله لك قضية الشيخ، وأقول الله تعالى يدفعنا وإياك في جنبه وذلك كرامته. يقول السائل قضية الشيخ أرجو من الله ومنه الإجابة على هذا السؤال. من المعلوم أن الحلف عبادة، وكذا من المعلوم أن العبادة من خصوصيات الألوهية، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التذمرية، وحقق أن أخص وصف لله تعالى هو قوله معبودا، وهو وصف لا تشاركه فيه صفاته، ورد على من جعل أخص أوصافه كذا. فهل يجوز الحلف بسائر صفات الله كالمصحف والعلم والرحمة واليد والقدم؟ وهل يجوز للمرء أن يقول ويد الله أو وعد الله ويد الله أو وعد الله ونحوها؟ وبسبب عدم إتقان هذه القاعدة أفتى بعض أهل العلم بجواز السجود بالمصحف إن تخيلت إن تخيلت الصبة، فما توقفكم عن ذلك؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخص أوصاف الله عز وجل هي الأوصاف التي لا يوصف بها غيره، هذا أخص الأوصاف. الأوصاف التي لا يوصف بها غيره مثل كونه رب العالمين، أو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، ومع ذلك مما لا يدوم الا لله عز وجل. ومن ذلك المعبود بحق فان هذا حق من حق اوقات الله عز وجل، لانه لا يعبد احد سوى الله الا ببركه، لقول الله تعالى ذلك لان الله هو الحق وانا ما يدعون من دونه هو البركه. اما الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى فقد سبق ان الحلف بصفات الله جاءت مثل ان تقول وعزه الله وقدره الله وما اشبه ذلك، لان صفات الخالق غير مخلوقه فجاز الحلف بها. وقد حلف النبي عليه الصلاه والسلام بما يقتضي ذلك مثل قوله لا ومقلب القلوب لا والذي نفسي بيده وما اشبه، ولكن الحلف في الصفات الخبريه محل شك عندي، لان اخبار الله عز وجل تنقسم الى اقسام صفات ذاتيه وصفات فعليه وصفات خبريه. هذه كانت ثلاث اقسام. الصفات الذاتيه هي الملازمه للذات التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها عز وجل، مثل الحياة والعلم والقدرة والقوة والسمع والبصر وأمثال هذا الكبير. والصفات الفعلية هي ما يفعله عز وجل مما يكون بمشيئته إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، مثل الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والإتيان للفصل بين العباد والفرح في توبة العبد والضحك إلى رجلين يقتل أحد والآخر كلاهما يدخل الجنة وما أشبه ذلك. هذه الصفات يسميها العلماء الصفات الفعلية لأنها من أفعاله التي تتعلق بمشيئة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. الثالث الصفات الخبرية التي نظيرها بالنسبة لنا أجزاء وأضعاف، مثل اليد والوجه والعين والقلم والساق. هذه يطلق عليها أنها صفات قدرية يعني ثابتة بالخبر، ليست صفات معنوية بل هي خبرية محضة. فالصفات الذاتية لا شك في جواز الحلف بها، مثل العلم يقول وعلم بالله وحياة الله وسمع الله وبصر الله وما أشبه. والصفات الفعلية لا بأس بالحلف بها، كان يقول واستواء الله على عرشه. أما الحلف بالصفات القضائية فهو في محل شك عندي، مثل أن تقول ووجه الله وعلم الله ولد الله وأنت في حل وتعب من هذا، يعني ليس بلازم أن لا تحدث إلا بلازم فيها أقسام كثيرة يحلف بها غير الصفات القدرية. وأما قوله في السؤال إن بعض الناس أخذ من هذا أنه يجوز السجود للمصحف، يجوز السجود للمصحف، فالذي أخذ من هذه المسألة لا شك أنه مخطئ وأنه ليس على صواب، لأن المصحف نفسه قد اختلف العلماء في جواز الحلف به، فمنهم من قال في جواز الحلف المصحف بناء على ما فيه من كلام الله، ومنهم من قال لا يجوز الحلف المصحف لأن المصحف عبارة عن الأوراق والجلد والمداد وهذه كلها مخلوقة لا تحلف بها. بخلاف القرآن، القرآن كلام الله يحلف به، وعلى هذا فنقول لا يجوز منها لا يجوز لا يلزم لا يلزم من جواز الحلف بالصفة أن تجوز عبادة هذه الصفة. فإذا جاز الحلف بقدرة الله فهل يجوز أن أفسد بقدرة الله؟ لا لا يجوز أن أفسد له، إنما أفسد للقادم وهو الله عز وجل. هل يجوز أن أدعو صفة فأقول يا قدرة الله الكريم؟ لا. وإنما أدعو القادم فأقول يا قادر اغفرني أو يا غفور اغفرني. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجوز باتفاق المسلمين أن يدعو صفة، وعند من دعا صفة فهو كافر. انتبه، إذا دعوت صفة من صفات الله فهو كفر، لأنك جعلتها إلها مع الله، والله تعالى هو الذي يدعى ويرجى. فإن قال قائل آية النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، قلنا بلى قال لكنه لا يريد أن يستغيث بالصفة، وإنما يريد أن يتوسل بالصفة إلى الجواب، يعني لأنك ذو رحمة أستغيث. وكذلك أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل وأحارب، جعل العزة وسيلة وليست هي المدعوة أو المستعاذة، فالمستعاذة به والله لكن هذه الصفة يعتاد بها وسيلة لحصول المقصود. صلى الله عليه وسلم. السائل ما هو توجيهكم في مسألة اختلاف أهل العلم بالحكم على الشخص ومنهجه ومعتقده، بحيث أن بعضهم يذم منهجه وطريقته مطلقا والبعض الآخر يثني ويمدح طريقته، فما هو السبيل الأمثل والنهج الأقوم الذي يسلكه طالب العلم في ذلك؟ وهذا آخر يقول أيضا إذا اختلفت الأمثل